فالسلفيون يهتمون بالعلم. ليه؟ لأن اعتقادهم، وهذا اعتقادي أنا، اعتقادي الاعتقاد إذا لم يرجعوا إلى الله ويتفقوا عليه فحبلهم مفسوخ منصرف، ما خلاص ما فيش فايدة في هذا الكلام. فقال لك ده أهم شيء المسلمين يحتاجون إليه اليوم، فأنا لا أستطيع أن أخذ الإسلام بكليته لأن في أشياء لا أقدر عليها، فانحازوا إلى جانب العلم. الإخوان انحازوا إلى جانب التنظير، التنظير والإدارة. يقول لك إحنا أهم حاجة إن إحنا إذا كان الحاكم مسلما فكل شيء هيستقيم، وده كلام صحيح. التي ابن سعد سأله أمير مصر يوما، والتي ابن سعد إمام المصريين ينظر بمالك في المدينة وبسفيان في مكة وبالأوزاعي في الشام وبسفيان بن عيينة في الكوفة، يعني إمام من الأئمة الكبار يعني. قال سأله أمير مصر، قال صف لي هذا الأمر اللي هو الحكم يعني. قال إنما الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواد. يعني لو أنت عايز تسمم المصريين تروح على أسوان منبع النيل، ها، لأن كل المية اللي جاية من أسوان دخلة في الترع والسواقي كلها، فالمية كلها تتسمم. ده الحل الوحيد، ما تجيش على فرع وتسممه، لا ده اللي هيتسمم بس. لكن إذا أراد أن يسمم الترع والسواقي والكلام ده يبدأ من رأس العين، من رأس النهر يعني. قال إنما الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. طبعا يحط قوانين جائرة ويحط مظالم ويقبض على الناس ويقتل الناس والكلام ده. ليه؟ لأنه هو الحاكم، هو الذي يسن القوانين ويقدر يعمل أي حاجة. دي طبيعة الحكام من زمان من قديم. يعني إبراهيم عليه السلام لما نزل قرية من قرى الجبارين وكان معه سارة، الحاكم بتاع القرية دي كان له قانون، له قانون أي واحدة تدخل البلد ليست أما أو أختا يأخذها له، إذا كانت جميلة وكويسة يأخذها يغتصبها يعني. فدخلت سارة وكانت رائعة الجمال مع إبراهيم عليه السلام. العسس بقى والجماعة الجواسيس قالوا له دخلت يعني قريتك امرأة لا تصح إلا لك، فقال هاتوها لي. طبعا إبراهيم عليه السلام أول ما دخل عرف قانون البلد، فقال لسارة أنت أختي في دين الله، ما عارف أنه يكون الأخت تمام، فوالله لا يعبد الله غيري وغيرك على هذه الأرض، فإذا سئلت فأنت أختي، يعني اتفقوا مع بعض. فقم سألوا من دي؟ قال أختي. المفروض بالقرار القانون بنجعوا بيها، ها، لكنه غير القانون المرة دي. تنزل المرة دي، عارفين عارفين حلفي، ها، تنزل المرة دي تمام كده. قال له هتهالي أخته ولا أو شخته بتاعنا، القانون أنا اللي بعمله وأنا اللي بغيره بتاعه. فلما يعني شعر إبراهيم عليه السلام، الحديث ده في البخاري، شعر إبراهيم عليه السلام أنه هيجيله عشان يأخذ ده، قام يصلي. فقوم خدوه وهو يصلي، يصلي وابتهي الله عز وجل. فلما ذهبت إليه ورأى جمالها على طول ما صبرش يعني، تعمت وادي يده إلى فدعت عليه فشلت يده تمام. فقال طيب فكيني إذا لها، ما قالش عز وجل أنا اللي بقول إنه يعني يذهب عني هذا وأنا لن أضرك بشيء. فدعت الله عز وجل فرجعت إليه يده، فأم مدد إيده ثاني فدعت عليه فأم رجعت يده ثاني، قال لا خلاص الثانية تبت، مش هنقول الثالثة يعني ما عملهاش يعني، وخلاص خديها مش ودوها، أنكم ما جئتوني بإنسان إنما جئتموني بشيطان. وعشان يتقي شرها بقى أخدمها هاجر، هاجر أم العرب أم إسماعيل ليت اللي هو هذا رجل جبار، أعطاها أعطى هاجر لسارة رضي الله عنها، حتى يعني بعد ذلك تزوجها إبراهيم عليه السلام وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. فأجل لك يعني أي قانون أرضي

شيخة الخطيب البغدادي، يعني الخطيب تلميذ كريمة، أخذ عنها صحيح البخاري في الموسم في الحج. كريمة هذه قاربت أو تجاوزت 100، حياتها كلها كانت علم، وخافت أن تتزوج لأجل هذا الحديث. والحديث الثاني: أقل ساكن الجنة من النساء. فطبعا المرأة دي السؤال بتاعها دفعني فضولي أشوف بتقولي. فليت امرأة صحفية من لبنان، تمام، وجايبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ده اللي أنا قلت لكم ده، إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم الفطر وقال تصدقنا فينا وكنا أكثر. قالت هذا حديث مكذوب على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أبو الذوق كله، يجي في يوم العيد بدل ما يقول لهم كل سنة طيبين بعد الأيام يقول لهم أنتم في النار. لا يمكن النبي يقول هذا الكلام، مستحيل يقول هذا الكلام. وشوف فضلت على هذا المنوال تلبخ بقى، مش في الطين بقى، مش في البرنسك، تلبخ في الطين بقى وطلب في القدر وتنكر أحاديث صحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقادنا أن تعليم الناس من أشق ما يكون، لأن كل إنسان عنده اعتراضات، قد لا تبدو هذه الاعتراضات قوية، وقد تبدو قد تبدو قوية، ولكن يحتاج إلى من يعلمه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد قاله مرة، حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني لما تحب تذبح حاجة من الأنعام، جاموسة أو أي حاجة، لازم تكون الشفرة بتاعت السكينة حامية جدا عشان ما تعذبش المذبوح. فقام قال إيه هو بينكر الرجم، يعني يقول أيهما أولى بالرحمة، البهيمة ولا المرجوم؟ المرجوم الذي زنى وهو محصن، أي تزوج فزنى بعد زواجه، ده يرجم. صورة الرجم يحفر له في الأرض حفرة، ونصف أو ثلاثة أرباع يكون في الحفرة، ويردموا على الحفرة دي، وكل واحد يجيب حجر ويخبطه بدماغه. ده الرجم مغلظة جدا، يعني عقوبته مغلظة، لأن البلاء به كبير. يعني لو رجل زنى بامرأة محصنة، ممكن الولد ينسب لأبيه، فده لعب في الأنساب، وبعدين يرث، وهذا لعب في الأموال. فلذلك يعني الزنا يورث من القبائح ما لا يورثه الربا مثلا، ليه؟ لأن ده داخل في الأنساب وداخل في الميراث. فيقول لك أيهما بقى، يحد أحدكم شفرته ويذبح البهيمة، ولا نذبح الرجل اللي زاني وخلاص ونريحه؟ لا مش عايزين نريحه، ما هو ده مقصود للشارع. هذا كان العقوبة الأقل، قال الله عز وجل فيها: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله عز وجل الذي أمر بالستر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لم يأمر بالستر في هذه، إنما قال: وليشهد عذابهما، والجلد يعني، طائفة من المؤمنين. فتقول أو يقول هذا الكاتب يعني: أيهما أولى، المسلم أم البهية؟ عملت مقارنة بين المسلم والبهيم. فطبعا لو عملنا المقارنة مجردة بين المسلم والبهيم، قطع المسلم. أيهما أولى بالرحمة؟ طبعا المسلم أولى بالرحمة، وهذا رحمة له. ليه؟ لأنه بعدما أذنب وجاد بنفسه لربه يدخل الجنة. احنا عندنا ماعز والغامدين، لما أتى ماعز رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يسبح في أنهار الجنة، بعدما جاء وقال رسول الله إنه زنى، قال: لعلك قبل التقبيل زنا، لعلك لمس اللمس زنا، لعلك مشيت اللمس زنا، كل ذا زنا، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يتمنى والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكلمة زنا زي ربا، الزيادة زنا زيادة.

بس مش الحدود هي الإسلام، ده الإسلام فيه حاجات كثيرة جدا جدا رائقة ورائعة وتخلي حياة الناس جيدة جدا وسهلة جدا ومستقيمة جدا. ابدأ دائما بمحبة الله ورسوله. يعني القرآن المكي كله مش كان يدور على التوحيد؟ قطب الراحة في القرآن المكي مش كان التوحيد؟ ويذكرهم ربنا تبارك وتعالى بنعمة وبأنهم فعل لهم وفعل وعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طب هي حد فعل زي ما أنا فعلت لكم؟ لا، ما حدش عمل طب وتعبودي غيري لي. يعني جبير بن مطعم بعد غزوة بدر كما في صحيح البخاري دخل في فداء أسرى بدر، بعد ما المعركة انتهت كان في أسرى عند المسلمين، فذهب في فداء الأسرى يدفع عدية أو يدفع مبلغ ويحرر للمشركين من الأسر. يقول فدخلت المدينة في المغرب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين المغرب فسمعته يقول. خلي بالك جواري بن مطعم كان كافرا آنذاك، ده راح يخلص الكفر لم يكن أسلم. قال فسمعته يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير. ليه دي أسئلة 15 أم في سورة الطور، كل جواب أو كل كلام لا ينبغي أن يقول المرء إلا الجواب الذي لا مهرب منه، أي لا لا لا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض ولا يوقنون؟ لا. أم عندهم خزائن ربك موسى؟ لا. لو أراد أن يجيب لن يجيب إلا بالإجابة الصحيحة. ده نوع من المحاصرة، ده حصار لهؤلاء المشركين حتى يعترفوا أن الله عز وجل هو خالق كل شيء ورب كل شيء. فأنا عايز أقول القرآن المكي كله نزل يدغدغ العقول والقلوب عشان يسلم الإنسان، يسلم. أي إنسان فطرته صحيحة قرأ القرآن لا يمكن أن يشرك، لا سيما القرآن المكي الذي يخاطب القلب. فأول ما بنبتدي عادة الدعوة بنبتدي إلى محبة الله ورسوله، وهل الله عز وجل يجوز لك أن تعبد غيره؟ أنزل لك كذا وعمل لك كذا وخلى كذا وكذا وكذا وكذا. والخمسة أنزل صوت النمل، قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، يا الله خير أما يشركون. والله يصلع القلب الخمسة آيات دول، تصلع القلب. فأول ما تبدأ في دعوة الناس لا ترهبه. واحد حرامي مثلا أول ما تبدأ معاه تبدأ معاه بقطع يد السارق، طب دي بداية؟ ده مش عايز أسلم، لا عايز الإسلام ولا عايز بتاع كذا. ما تبدأش كده أبدا. ليه؟ رأينا، أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي عن أصالة، رأيت ألوف الناس على مدار حياتي الدعوية كانوا عصاة غاية العصيان ورجع. ولو كان لي سلطان على قلبه لقلت هو من أولياء الله بعض هؤلاء الناس. يعني كنت بخطب الجمعة في مدينة نصر زمان سنة 81، وبعدين كان رئيس مجلس الإدارة كان هو وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد عبد الرحمن، إذا كان ميتا رحمة الله عليه وإن كان حيا حفظه الله. كان رجلا يعني جاله مرض في رجله فأعفي من منصبه، فقال أنا عايز أموت في جامع، أنا يعني الدنيا خدتني وعملت كتير وسافرت كتير وبتاع، أنا عايز أدخل الجنة بقى إن أنا أخد جامع وأجيب الدعاء وكده. فالمهم خطبت يوم من الأيام عن الزاني المحصن، قلت عقوبات الرجم وتحفر له حفرة ويرموه من حجارة وبتاع الكلام ده. خلص الخطبة وقلت الدرس بعد الخطبة، وأنا خارج لقيت رجل كبير يتجاوز 70 واقف على باب المسجد على ناحية كده وهو بيعمل كده عادي. قلت رجل عنده شلل رعاش ولا حاجة أو عنده رعش ولا بتاع، فقال لي من فضلك عايزك. فقال لي أنا سمعت خطبتك، لولا انه لا يجوز ان واحد يطلع من المسجد في الخطبه كنت خرجت. بعد ما سمعت عقوبه الزاني، انا زنيت 20 سنة، ماذا افعل؟ اللي ده انت كرجل تفهم الناس،

فيرى المعصيه كجبل يكاد يسقط على راسه. ده حديث مسعود يعني ده معناه يعني. فتلاقي واحد جاي بمثال لا مبالاه وتشعر ان هو بيتكلم لا مبالي ابدا بالذنب العظيم الذي فعله. ده على اوعى تكلمه في الرجاء، ده تديله سنه خوف، مش سنه خوف، تديله شويه خوف كده شوف هيحصل له ايه يعني. المراه التي جاءت في زمان عثمان الى عثمان تتكلم عن الزنا كانه حاجه عاديه، فاراد عثمان ان يرجمها، فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: انها تتكلم كانها لا تدري ما هو الزنا. فرفع عنها العقوبه بهذا، طلعت دماغها مش موجوده. هتلاقي وكان الكحل بتقول خلص يعني. الحمد لله. فانا عايز اقول لاخواننا يعني الذين تصبرون لوعظ الناس، خلي الخوف والرجاء متكافئين، ما تغلب حاجه على حاجه الا ان يظهر لك ان الرجل خائف جدا ويمكن ان يموت بالتخويف، او يمكن ان هو مستهتر او لا مبالي بالذنب، لا مبالي بالذنب. فصحيح ان نبدا في تعليم الناس، اذا علم الناس ما انزله الله عز وجل او ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم من البيان او من السنه المستقله يرجع الى الله. اول ما تقول له الانفاق يطلع ماله الرضية بها نفسه، الجهاد في سبيل الله يطلع ويتمنى الشهاده، يتمنى ان يموت لما المجتمع كله يبحث فيه العلم. لكن طول ما هو موجود الجماعه الذين يحرفون كلام الله ورسوله، هؤلاء لن ينصرح حل المجتمع. يعني تخيل لما واحد من اياهم اللي بيسمي نفسه شيخ وقال العبد الفقير قدامكم ده قرى 250,000 مجلد، حد يصدق؟ يعني ربع مليون مجلد، 250,000 مجلد. انا لا اعلم احدا في الدنيا قرا 250,000 مجلد. اللي قرا 250,000 مجلد يطالب بايقاع الطلاق عند المأذون والطلاق الشفوي لا يقع. طلاق المحسوب لما يروح عند المأذون، طلاقها على مدى ابي حنيفه ومالك والشافعي واي حد، يقول لك ده ما يحسبش. يريد ان يلعب في انجحه المسلمين، يريد ان يعيش الناس في زنا، وانت عارف في فسق في الدنيا، طلق مراته 1000 مره فلما يسمع لما يسمع حاجه زي دي تقوم راجع مراته على طول، يقول لها ما طلق عند المأذون. اذا ما رحناش عند المأذون لا يقع الطلاق. من قال هذا؟ انا اظن انه لم يقل بهذا احد في الجن. انا عندي ناس كتب للجن عشان اعرف مذهبه الفقهي مثلا، بس لا اظن انه يخطر على بال احد من الجن المسلم. فهذا الجن الفاسق، هذا الجن الفاسق بيقول اكثر من كده كمان. هل قاله احد من العالمين من الانس لحد النهارده ان الطلاق لمريد الطلاق يعني تقول له طلقني؟ يقول لا، انت عايز تطلقني؟ نعم. انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت افضل عد على صبر 10 وبعدين تيجي تقول لي ده ما يقعش؟ هذا الطلاق لا يقع لحد ما يروح عنده مأذون. يكذب على الله عز وجل ويكذب على رسوله وعلى ائمه المسلمين كمان، زي اللي جاي دول عدل النمل في وسط مجتمع جاهل. انت متخيل ايه اللي يحصل؟ يقول له الله الله يرحمك يا شيخ ابو اسحاق، تعملت تقول لنا الطلاق يقع وبتاع، هيقول له كده، ده كان بيقول لنا كذا وكذا وكذا، اتاري كنا على ضلال يا اخي قبل ما نعرف الحاجات المنوره دي وبتاع. ما هو ايه اللي هيحصل؟ حتى المنصف يتشكك فيما عنده من العلم، فيما تلقاه عن السابقين من العلم، حتى المكتوب في كتب اهل العلم يتشكك فيه. فلما يكون الناس بهذه المثابه مع غلبه الاهواء والشهوات والشبهات والكلام ده، الذي ينطق فيهم واحد يضل الناس، يكذب على الله ورسوله. متى يبلغ البنيان يوم تمامه إذا كنت تبنيه وتهدمه؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته.